إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن موضوع إساءة الروافض لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم الذين لم يعرفوا حق الصحابة ولا قدروا قدره، فرموهم بالبهتان وبالكذب وبالزور، رموهم بالبهتان وكذبوا عليهم، ووصفوهم بصفات لا يتحملها الواحد منا في أعداء أعدائه، فكيف بصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله. والله إن هناك بعض الصفات التي يرمى بها الخلفاء الراشدون المهديون، لو سمعنا بعضا منها لما رضيته لعدوك، بل ها أن ترضاه لقريب، بل ها أن ترضاه لأمك ولأبيك، بل ها أن ترضاه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك القوم الذين نفع الله تبارك وتعالى بهم وأجرى على أيديهم من الخيرات ما الله به عليم. وما الأمن والأمان والسلم والإسلام الذي نعيشه الآن إلا بفضل أولئك، بعد فضل الله تبارك وتعالى. الفضل لله أولا، ثم الفضل لهم على ما بذلوه وما تحملوه وما عانوه، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. أولئك القوم الذين كانوا أصحاب قلوب طاهرة زكاهم رب العزة والجلال من فوق سبع سماوات، وزكاهم نبيه، وكفى بذلك تزكية. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله قد اطلع على قلوب العباد فوجد قلب نبيه خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد قلوب الصحابة خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون في سبيل الله. اطلع الله تبارك وتعالى على قلوب العباد فوجد خير هذه القلوب وأبرها وأسلمها قلوب هؤلاء الخيار، ولذلك استحقوا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. احنا مازال الاناش غير فاش دوك الأوسمة والنياشين والتزكيات من رب العزة والجلال ومن نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. احنا ما زلت نقر هذه القاعدة اللي هي عدالة الصحابة، أن الصحابة كلهم عدول، ما كاينش شي واحد فيهم أنه ممسوس، ولا فيه شيء إلا ولا كذا، ولكن كما ذكرت آنفا هذا لا يلزم منه العصمة. نعم قد يظهر منهم ما يظهر، لكن ذلك مغمور في بحر حسناتهم. لذلك العدالة ماشي معنى أن الإنسان متى يذنبش لا يخطئ، لا، معنى العدالة أنه مرضي. كين أنت الآن لو تحكم على شيء واحد فلان الله يعمرها دار، معنى الله يعمرها دار يعني مجملا أنه ما عندي ما نقول، قد يظهر فيه ما يظهر، لكنه كما يقولون إذا كان الماء خلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. إذن فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، ولذلك أمرنا بالاقتداء بهم وبالتأسي بهم. لازلنا معاشر الآباء، معاشر الإخوان، معاشر الأخوات، مع التزكيات التي زكاهم بها رب العزة والجلال، وإليكم هذه التزكية العظيمة من علام الغيوب، من الذي يعلم السر وأخفى. قال الحق جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آية عظيمة، تزكية عظيمة من الله جل جلاله لهؤلاء الخيار. وهذه السورة وهذه الآية عفوا وردت في سورة التوبة، وتسمى بالفاضحة التي فضحت المنافقين وزكت صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أشتغل الله تبارك وتعالى تقول: والسابقون، أي الذين سبقوا إلى الدين، لأن اللي سبق ماشي هو اللي تؤخر. والسابقون الأولون من المهاجرين. قال الروافض: هدمنا ماشي بيانية، ماشي تتبين شكون هاد الناس، لا، قالك هي غير تبعيضية. معنى تبعيضية؟ معنى هاد الحكم اللي بيجي هاد الرضا وهاد الدخول للجنة غير خاص بالبعض. قلنا في الآية اللي هي تحت سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. انتبهوا يا إخوان، هاد الأمور راهي مهمة، خص الإنسان يتسلح بها، خص الإنسان يعرف الصواب، لأن هؤلاء يصيدون في الماء العكر، تيصيدوا أش الناس اللي مسكن فارغين، وتيبدأوا تيدلسوا عليهم، فيقعون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أش قالوا؟ قالوا هاد من هنا يرطب عيضية، مفادها أن بعض الصحابة هم الذين سيدخلون الجنة وهم الذين رضي الله عنهم. علاش؟ باش يقول لك بأنه الصحابة راه ارتدوا وراه كانوا منافقين وما رضاش الله عليهم كلهم، فحملوا هنا من، والسابقون الأولون من، حملوها على التبعيد. شأنها شأناش؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. وتم قلنا ما يمكنش نحملوا على التبعيد، لأن وعد الله الذين هي من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم كما ذكر علماء الأصول صيغه كل أو الجميع، وقد تلي الذي التي الفروع. ما تسمعوا الذين، أعطي الذين في المسجد، ما تخرج شي واحد، لأن الذين من ألفاظ العموم. متى نقول لك كرم كل الناس؟ خصك تكرم كل الناس، هذه تسمى ألفاظ العموم، معنى ما يخرج منها حتى شي فرد. إذن وعد الله الذين، هاد الناس اللي تصفوا بهذه الصفات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، إلى حملنا على التبعيد، معنى أن الله غادي يديراش، غادي يظلم بعض الناس وحاشاه أن يفعل ذلك. إذن فقالوا من هناك لا يمكن حملها على البيان، لأنها دخلت على الضمير، ومن التي هي لبيان الجنس لا تدخل إلا على الاسم الظاهر. قلنا لهم ما كاين مشكل هناك، بغيت تدير لها واش حنا مينا ما دخلش على الاسم الظاهر. الاسم الظاهر شنو هو؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين ماشي ضمير، إيه تمك منهم ضمير، احنا سلمنا. طيب هنا باش بغيت تخرجوها؟ والسابقون الأولون من المهاجرين، لذلك هن من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض. وإذا قاع بين التبعيض راه غادي ندخلوا معنا سيدنا علي رضي الله تعالى، اش اللي بيخرجوا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الناس اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم لهم الأوس والخزرج. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، انتبه، والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان، هذا الأولون من المهاجرين والأنصار، قال العلماء المقصود بهم هم ذوك الناس اللي آمنوا قبل صلح، قبل يعني بيعة الرضوان، قبل البيعة اللي هي بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان. إذن هذا هو المقصود بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان، وهنا نكتة أو نكتتين. الأولى أنه لم يقل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار المحسنون، لأنهم ما احتجوا، لأنهم كانوا محسنين، لأنهم كانوا محسنين وكانوا على الجادة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الإحسان، ما من مكرمة إلا وكانوا السباقين إليها. بيت الصدقة هم أهلها، بيت الخير والبر هم أهله، بيت الصبر هم أهله، بيت محبة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهله. ما كاينش حاجة ذلك، ما نحتاج نقولاش، نقول المحسنون هذه الصفة. ثم قال بإحسان، دليل على أن الذي سيأتي، من سيأتي من بعدهم، لا بد أن يكون محسنا، ولا إحسان إلا باتباع نهجهم كما سيأتي معنا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هالوسام، هالشرف، هالتزكية، هالتعديل من الله تبارك وتعالى، رضي الله عنهم. هل تظنون يا معاشر الإخوان ويا معاشر الأخوات ويا معاشر من ينكر ذلك، هل تظنون أن الله سيرضى عمن سيختم له بالردة والنفاق؟ كيف هذا لا يقبله عقل؟ واحد بيرتد والله تبارك وتعالى يرضى عليه؟ لا. ولذلك ستأتي معنا آية أن كلهم يدخلون الجنة، أن كلهم يدخلون الجنة. باس، لا يستوي منكم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. احنا ندب الآن في مقام تفضيل، ذاك اللي انفق قبل الفتح ماشي هو اللي بيجي بعد الفتح. والتفضيل يقتضي أن يكون أحد الطرفين أنقص من الآخر. إذا قلت فلان حسن من فلان، يعني واحد في مرتبة والأخر نقص منه، فهذا قد يوهم أن الطرف المفضل عليه ناقص في الدرجة. فلرفع هذا التوهم قال الحق جل وعلا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا، كل شيء، إذا تفهموا العربية كل شيء، هذه من ألفاظ العموم، وكلا وعد الله الحسنى. قال ابن حزم رحمة الله عليه هذه الآية تدل على أن الصحابة كلهم يدخلون الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى شنية؟ الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى. إذا فالحسنى لم يتبوؤها إلا بإحسانهم، ولذلك ما وصفهم الله تبارك وتعالى بها. علاش؟ لأن الأمر واضح وبين، بل قيد اتباعهم بالإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الجائزة الأخرى، وأعد لهم، وأعد لهم، أعطاهم هذا الخير، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه هي الآية الوحيدة اللي ما جاتش فيها، ما جاتش فيها تحتها الأنهار مقيدة بمين، مين تحتها؟ قال تحتها الأنهار، ولكن ورد في قراءة سبعية لأنه قراءة ابن كثير أنه قرأ مين. والنكتة هنا أنه ذكر في قراءة من، وذكر في قراءة ناش عدم ذكرها، في قراءة لم تذكرش من. إذن أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وفي قراءة تجري من تحتها الأنهار. الذين يتصيدون تيقول لك اش هذه القراءة تخالف هذه القراءة؟ لا، مع ما القراءة تضرب، لأن الكل من عند الله. وإنما فيها القراءة من تجيب شي حاجة جديدة تيكون فيها زيادة معنى، إذن فالله تبارك وتعالى أكرمهم بكرامتين حيث جعل الأنهار تتفجر من تحتهم، هذا الإكرام الأول. والإكرام الثاني أن الأنهار تتفجر من غير أن تتفجر من تحتهم. إذن هذه تجري تحتها الأنهار، يعني تجري أو منبعها من مكان آخر، تجري من تحتها الأنهار، المنبع من تحتهم، المنبع من تحتهم، وهذا فيه إكرام لهؤلاء الأجلاء. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال الحق جل وعلا أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي، هذه آية أخرى في تزكية هؤلاء الخيار. لقد رضي، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اللام هنا الداخل على قد تسمي العلماء باللام الموطئة القسم. تقدير الكلام ما هو؟ والله، والله لقد رضي الله عن المؤمنين. يقسم الحق هنا بذاته العلي على أمر مهم، لأن القسم لا يكون إلا على أمر مهم، أن الله تبارك وتعالى قد رضي على الذين بايعوا تحت الشجرة. لقد رضي الله، ماشي سيرضى الله، لا، لقد رضي بالفعل الماضي الذي يفيد وقوع الحدث وانقضائه. تقولك باك ما تنسي أرضيت عليك، أرضيت عليك ماشي هي غادي الرضا عليك، أرضيت عليك معنى الناس أن الأمر قد وقع وفرغ منه. ولذلك لا تعلق للروافض بقوله إذ يبايعونك تحت الشجرة، نشقلوا قالوا إيه يرضى عليهم الله، ولكن إمتى؟ لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. إذن من يتفرقوا تزال الرضا، فهم منكوس معكوس، فهم منكوس معكوس، بعيد كل البعد عن الحق والصواب، بل بعيد كل البعد حتى عن قواعد اللغة. لقد رضي الله عن المؤمنين، شوف باش وصفهم بالمؤمنين، إلى بيرت الدعاء الناس لماذا وصفهم بصفة الإيمان؟ ولاحظ عن، لقد رضي الله عن، يعني أن رضا تجاوز هؤلاء، لأن عن في اللغة العربية تأتي للتجاوز. أنا غادي ندركم في رأسكم بهذا الشيء، ولكن عندي قصد من وراء ذلك حتى تعلموا رحمكم الله أن اللغة العربية الناس اللي عندهم أيادي، الناس اللي عندهم سبول، عندهم إمكانيات باش يحاولوا يدافعوا عن اللغة العربية، يدافعوا، لأن اللغة العربية هي اللي بتعصمك، هي اللي بتعطيك الفهم الصحيح. خص العربية ترد لها مكانتها، اللغة العربية خصنا نربيو على وليداتنا، خصنا نقريوها لوليداتنا، إذ هي العصمة. إذن عن للتجاوز، بمعنى أن رضا الله تجاوزهم، ماشي بقي عندهم، تجاوزهم، رضي الله عنهم وتجاوزهم، وتجاوزهم الرضا وهم متلبسون به. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الشجرة. أش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخل الجنة، لا يدخل النار، عفوا، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. والذين بايعوا تحت الشجرة شحال كانوا؟ 1400 صحابي. هؤلاء ما الذي يقولونه؟ يقولون بأن الذين بقوا على إيمانهم ولم يرتدوا ثلاثة، والباقي قد ارتدوا بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الروافض تقول لك ثلاثة الصحابة هم اللي بقوا على الإيمان، أبو ذر والمقداد وسلمان، والمقداد وسلمان. طيب فينا هو سيدنا علي؟ فينا هو العباس اللي تاو من أهل البيت؟ فينا هو سيدنا عبد الله بن عباس؟ فينا هي فاطمة؟ لماذا حكمتم على الجميع بالردة؟ حتى تعلموا رحمكم الله أن هؤلاء ليس المقصود عنده هو الدفاع على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، لأن اللي بيدافع على آل البيت ما غاديش يلمز الصحابة ونبزهم، لا، الكل على نهج واحد، والكل إخوة كما مر معنا رحماء بينهم. إذا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا الرضا التي ضرهم هما الآن. إلا رجعتي لبعض المقاطع تلقى بعضهم أشتيه الرج تيجي بالطبع تعاش فيه راء ضاد تيقول لك هذا اللي هم احنا مقابلين يطابع تنطبعوا لهذا ونطبعوا لهذا ونطبعوا لهذا في حين أنهم كلهم أو أنهم كلهم منافقون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وبهتانا وزورا. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال خلق الله الكذب وجعل 19 للرافضة. إلا كان الكذب الكذب 19 دو شكون الدو الرافضة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا على الصحابة وكذبوا على أمهات المؤمنين وكذبوا على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن فهاتان الآيتان فيهما ما فيهما من التشريف لقد رضي الله. إذن رضي الله تبارك وتعالى عنهم حيث إنه رضي أقوالهم ورضي أفعالهم ورضي معتقدهم. ورحمة الله على عبد الله بن مسعود كما ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه أشقال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. شكون هما هادو؟ أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود قال لك اللي بيتبع وهذا غادي يجي معنا اللي بيتبع يشد فاش يشد في الصحابة اللي ماتوا على الخير وماتوا على تزكية من الله تبارك وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. شوف قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم يا معاشر المسلمين يا معاشر الآباء اعرفوا لهم حقهم. والله إن كثيرا منا لا يعرف لهؤلاء الخيار حقهم. إلى مسيدي في ديالو وفي المال إيه يوصل معك من عارفين لكن أن يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنتهك حرمات النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترمى أزواجه الطاهرات بالفسق وبالزنا والعياذ بالله فلا تجد من يغير ساكن على الأقل إنسان تغيره في القلب تاعه على الأقل ويظهر ذلك. لا لما سب النبي صلى الله عليه وسلم قامت الدنيا مزيان. قد أكون مخطئا فيما سأقول لكن أرى ذلك والعلم عند الله. شتي النبي صلى الله عليه وسلم كي اللي دفع عليه إنا كفيناك المستهزئين قعلت تغوت وقعلت تقول لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من سيدافع عنهم إلى ما دفعنا عليهم إحنا غتقول يا باش بغيت ندافع كل واحد بما أوتي. يمكن دابا الآن كثير من الآباء عندهم قنوات اللي يتفرجوا فيها قنوات شيعية نحيدها كاين لله تبارك وتعالى فتح ليه فهاد الشيء تعاش الواتساب الفيسبوك هادشي انشر فضائل صحابة نبيك لعل الله تبارك وتعالى يصادف بها قلبا خاليا شي واحد ما عرفش مسكين وتعصموا مناش من هذه الفتنة التي طمت وعمت كل واحد بإمكانناش قاعد مع شي ناس الله يرحم والدين بنا نتذكروا فاش في سيرة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كذا نذكر واحد ربعة ولا خمسة كذا أش تعرف أنت على سيدنا عمر والروج. نحاول أن يكون شغلنا الشاغل هو بث ونشر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل حتى نعذر أمام الله تبارك وتعالى أنا هذا وجه تاعنا على الأقل الإنسان يحاول يدفع. أما أن يسكت الإنسان تلقى ما كاين في هذا العالم صحابة يتسبوا وحرم والحرمات تنتهك تاع امهات المؤمنين. وحنا ما كاينش بيك تجي سنتين جرتي مقال على ام المؤمنين وعلى كذا. الطلبه اللي مثلا في المدارس يديروا مثلا ندوات، يديروا محاضرات على على على على عداله الصحابه وعلى شرف امهات المؤمنين وعلى علاقه النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه، باش يسوداش الفهم الصحيح. هنا ولا قعدنا احنا هكا التعليم فينا هو؟ واش عندنا شي ماده مثلا تعرفنا بالصحابه تاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل ما باقي قاعد نسولو احنا الصحابه بالدين بالاصل. احنا كنا قبل الانسان ما تيخرج من الشهاده حتى تتلقاهاش قد حفظ الرحمن وقد سمع وانت نازل يسبح تبارك، يعني واحد سبعه الاحزاب تلقى الانسان على الاقل عنده واحد الحصانه. الان الدري تيخرج شاد الشهاده اشنو هي حصيلته من القران؟ احنا دابا ولينا تنهضروا اش بينا غير اللي قال لك الله ما نسختيه ولا اختيه من القران. فينا هذا الشيء؟ بل والله الذي لا اله الا هو دري دري دري عنده الباك والله لا يحفظ سوره الفاتحه. والله الذي لا اله الا هو لا يحفظ سوره الفاتحه. هذا دابا اش بدير ليه؟ هذا ما قالوا اشنو هو؟ هذا ما قالوا هذا عرضه لكل فكر خبيث. فلذلك معاشر المسلمين والمسلمات اعرفوا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب صحابته إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، من الآيات العظام أيضا التي تزكي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتأمر المسلمين باتباع نهجهم وبالسير على طريقهم قول الحق جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قفوا معي رحمكم الله، بيت من الآباء والإخوان ديالنا يقفوا معنا على داش مدلولات هذه الألفاظ. قال: ومن يشاقق. يشاقق فعل مضارع، المصدر تاعو شنو هو؟ الشق، تتشد شي حاجه فتفصل بعضها عن بعض، تتشقها، تتشق طبله، تتشق شي حاجه من الشق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ملي تيرضى الانسان بهذا الدين وتيدخل ليه يرضى بدين الاسلام، يرضى بالاسلام دينا ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ويرضى بالله ربا، هذا تبين له الهدى. إذن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واحد، ويتبع غير سبيل المؤمنين، شوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين شيء واحد ملاصق، فما هو يا ترى سبيل المؤمنين؟ إنه سبيل الصحابة الكرام، إذ لم يكن مؤمن على وجه البسيطة غيرهم. من تنزلت هذه الآية ما كانش شي مؤمن على وجه الأرض غير الصحابة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هدي الصحابة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد، فالذي يختار له نبيا وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرضى بصحابته فهذا شاق لله ولرسوله، فهذا شاق لله ولرسوله. إذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه وطريق الصحابة وهدي الصحابة شيء واحد، فالذي يختار أحد الطرفين ويترك الآخر فهو شاق لله ولرسوله، كالذي يأتي إلى شيء واحد ويشقه نصفين يأخذ بعضه ويترك البعض الآخر. عو رحمكم الله، عرفوا هذه الحقيقة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما جزاؤه يا رب؟ نوله ما تولى، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنحن نقول للذين يبغضون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: مأواكم جهنم، مأواكم جهنم وبئس المصير. فإن علامة الإيمان حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم نفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا: آية حب الأنصار، حب آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ولذلك يقول بعض العلماء المغاربة: إنه من يكره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو منافق، فهو منافق، فهو منافق. الذي يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويلمزهم وينبزهم فهو منافق. آية المنافقين بغض الأنصار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، لا تتخذوهم غرضا، أي هدفا ترمونهم بالبهتان وبالإفك وبالعظائم. اتقوا الله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الذي يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحب في الأصل نبيه، والذي يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبغض في الأصل نبيه. عو هذه الحقيقة، هؤلاء الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريدونها مجوسية، إنما يريدونها وثنية، لا يريدون إسلاما، لا يريدون إسلاما، إنما يتسترون بالإسلام ويتصيدون ضعاف القلوب وضعاف النفوس. فاعرفوا قدر صحابة نبيكم، ويكفيهم شرفا أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض رحمة الله عليه، وهو من علماء المالكية، علماء المالكية كلهم مجمعون على عدالة الصحابة، تقول القاضي عياض: حب الصحابة ذخر أدخره للقاء الله، كأنه ما ديرش عمل إلا هذا العمل. حب الصحابة ذخر أدخره للقاء الله تبارك وتعالى. وتيقول سيدنا عبد الله بن المبارك، تيقول سيدنا عبد الله بن المبارك: خصلتان، خصلتان، الصدق وحب صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا كانت في المرء أرجو أن يسلم ويدخل الجنة. إذا كان الإنسان في الصدق مع الله وكان يحب الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سيدخل الجنة. حب الصحابة، حب الصحابة شعار الإيمان وعلامته، وهذا الشعار وهذه العلامة تطرد وتنعكس، التي قرون العلامة تطرد ولا تنعكس. أقول بأن العلامة هنا تطرد وتنعكس. متى كان حب الصحابة كان الإيمان، ومتى فقد حب الصحابة فقد الإيمان. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ إمتى القيامة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: لم أعد لها كبيرة عمل، ما درت شي حاجة اللي هي نيتني، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس خادم رسول الله: فما فرح الصحابة فرحهم بمثل هذه البشارة. ما فرحوش بشي حاجة بحلاش بحال هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تعرفوا غادي يكون مع من، مع نبيه. فما فرح الصحابة فرحهم بمثل هذه البشارة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وإن لم أفعل بفعلهم فأرجو من الله أن يجعلني معهم. وأنا أقول وأنتم تقولون إنا نشهد الله على حب نبيه وحب صحابته من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة. اللهم إنا نشهدك ونشهد العالمين بأننا نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبرأ إليك مما يفعل هؤلاء الخبثاء، نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء الخبثاء. اليهود لم يطعنوا في صحابة موسى، والنصارى لم يطعنوا في صحابة عيسى، وهؤلاء الخبثاء يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم توصلا إلى القدح في نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي يقول في عائشة حب رسول الله بأنها زانية بأنها فاحشة، والذي يقول في عمر بأن فيه مرض وداء في دبره لا يصلحه إلا ماء الرجال. أي خير في هؤلاء؟ بل أي خير فينا نحن بالله عليكم إذ نسمع مثل هذه المقالات؟ ولا وليس هناك من يتعير أو يتمعر عفوا لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله في صحابة نبيه، فالله في صحابة نبيه. لا تتخذوهم غرضا، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي أين ذاك الخبيث المجلسي الذي يقول لا يشك شاك في كفر عمر؟ من شك في كفر عمر فعليه لعنة الله. الذي يشك في كفر عمر يقول هذا الخبيث بأن عليه لعنة الله، ونحن نقول له ولأمثاله: اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه ومحبة أصحابه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم اكفنا شر هؤلاء بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا شر هؤلاء بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا شر هؤلاء بما شئت وكيف شئت. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.